من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ يا أحمد. وقفنا على قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقلنا إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أظلم ممن عطل مساجد الله من ذكر الله وإقامة الصلاة. ثم بيّن الله عز وجل أنزل هذه الآية تسلية للمؤمنين أنه: ولو منعتم وصددتم عن البيت فإن لله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب، اللام لام الملك، وأضيفت لله سبحانه وتعالى ما بين المشرق والمغرب، ويدخل فيها عموم الجهات. كل هذه ملك لله سبحانه وتعالى. فأينما كنتم فولوا وجوهكم فإن قبلة الله حيث توليتم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما شرطية، الأصل فيها أين، وهي للمكان وتأتي استفهام، لكن إذا دخلت عليها ما تعينت بالشرطية فلا بد لها من جواب. والله عز وجل يقول: أين مكان كنتم فيه حيث حللتم في المكان الذي كنتم فيه فولوا وجوهكم فإن قبلة الله حيث توليتم. الله عز وجل يقول: فأينما تولوا، أي حيثما توليت، تولوا بمعنى تتولوا، وتتولى بمعنيين، بمعنى أدبر وبمعنى استقبل، لكن في هذه الآية بمعنى استقبل. فأينما استقبلتم في صلاتكم ودعائكم فثم وجه الله، ثم ظرف مكان بمعنى هناك، إشارة بها للبعيد، أي فالجهة التي استقبلتم بها وجوهكم. قلنا: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأي جهة استقبلتم بها وجوهكم فهناك قبلة الله. وجه الله أي جهته، ليست هذه الآية من آيات الصفات، وإلا وجه الله سبحانه وتعالى المقدس الكريم جاءت في آيات أخرى كقوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاءت آيات أخرى فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لا لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه أي جلاله ونوره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث والحديث الآخر استعاذا بوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم حين عاد من الطائف مكسورا، قال اللهم إني أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل عليك غضب أن يحل علي غضب منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له وجها يليق بجلاله، لا نكيف ولا نمثل، لكن نثبت ما أثبت الله لذاته الكريمة. وفي آيات أخرى جاءت لأن الله له وجها سبحانه وتعالى، أما هذه الآية فاختلف فيها، والصحيح أنها ليست من آيات الصفة، لأن الجهة والوجه في معنى واحد. تقول أين وجهك، أي أين الجهة التي تقصدها، وتقول وجهت وجهي لهذا المكان، أي قصدته وتوجهت إليه، فالوجه بمعنى الجهة. فالنبي صلى الله سبحانه وتعالى لما يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا أي حيثما توليتم فهناك وجه الله أي قبلته التي تتجهون إليها. هذه الآية إما أن تكون نزلت بسبب من قال أنها في صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة جاز الإنسان يتنفل على راحلته حيث توجهت به قبل استقبال القبلة، أو يكون لمن صلى مجتهدا ولا يعلم القبلة فاجتهد فحيثما أصاب فتلك قبلته وهي صحيحة، كما جاء عن بعض الصحابة في إحدى الغزوات أنهم صلوا بالليل وأشكلت عليهم القبلة فخطوا خطوطا فلما أصبحوا وجدوها متغايرة وصحت صلاتهم في ذلك. لكن الشاهد أن هذه الآية الكريمة تبين أن الله يملك ما بين الخافقين، وكل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى، فحيثما وجهتم وجوهكم فهناك قبلة الله فتوجهوا إليها. هذه الآية كقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي لكل جهته التي يتوجه إليها ويتولاها. والوجه هنا بمعنى الوجهة، بمعنى القصد الذي يتوجه إليه. ويختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بقوله فحيثما تولوا فوجهكم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قلنا الواسع بمعنى المحيط، الواسع لها في اللغة معنيان، وهي من أسماء الله الحسنى، إما بمعنى الغني سعة غناه أنه يعطي كل أحد سؤله ولا ينقص من ملكه شيئا، ويأتي بمعنى الواسع الذي أحاط كل شيء علما وجلالا وقدرة وكبرا. الله سبحانه وتعالى قال واسع، أي أنه محيط بالدنيا وبالعالم. فإذا كان عرشه سبحانه وتعالى كالقبة على الكون، إما أن تحيط بالكون كله أو كالقبة على الكون، والله أكبر من ذلك، أكبر من مخلوقاته وأعلى من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فقال واسع. وهذا أنسب المعاني لهذه الآية مما قال إن الله واسع الرحمة أو واسع الغنى أو ما إلى ذلك. والواسع هنا الوسع بمعنى المحيط، كقوله تعالى وسع ربي كل شيء علما، أي أحاطه علما وكنفه فلا يفوته شيء. وقوله سبحانه وتعالى عليم جاءت في هذه الآية أي أن الله يعلم قصد من توجه إليه وقصد من لم يتوجه إليه، فإنه عليم بالنيات وعليم بالضمائر. فختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى تعدادا لبيان مثالب المشركين وتنقصهم وتعديهم على حقوق الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن كفرهم أنهم قالوا اتخذ الله ولدا. فنزه الله سبحانه وتعالى قال سبحانه: هم اليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، ومشرك بعض مشرك العرب وغيرهم جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. فحسب هذه الطوائف على اختلاف أقوالهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نفى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا. قال سبحانه، وكلمة سبحان بمعنى التنزيه، أي أن الله منقص، يعني أن الله منزه عن النقائص، ولا ينسب إليه إلا صفة كمال لا نقص فيها، ولا ينسب إلى الله صفة نقص ولا يعزى إليه. فنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه لأنه أحد صمد. قل هو الله أحد، كلمة أحد لم يقل الأحد بالتعريف، لأن أحد في طريق الإثبات إذا جاءت ولم يسبقها نفي أو استفهام استعمل بمعنى الفرد في حق الله سبحانه وتعالى. لا يجوز في حق أحد ولا تستعمل في اللغة، فلا تقول جاءني أحد، إنما تأتي في طريق النفي تقول ما جاءني أحد، وتأتي في طريق الاستفهام تقول هل جاءك من أحد. أما في طريق الإثبات فلا تستعمل إلا في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه فرد وصمد بمعنى يقصد إليه. من كمل سؤدده، من كمل علمه وكملت قدرته وأحاط بكل شيء قدرة وعلما، فهو فيه. فالله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الكمال، فوصف نفسه بالصمدية. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له، وهو الذي تقصد إليه الحوائج، لا يطعم ولا يطعم، لا يدخل في جوفه شيء ولا يخرج منه شيء. نعلمنا ذلك: ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة الجليلة تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت خاصة في صفات الله سبحانه وتعالى وتنزيها له سبحانه وتعالى. فقال سبحانه، أي أنه لا يتخذ ولد. ثم نقض الله عز وجل هذه المقولة بقوله سبحانه وتعالى: بل له ما في السماوات والأرض. بل قلنا أنها حرف إضراب، وحرف الإضراب قد يكون انتقالا وقد يكون إبطالا، هنا جاءت بمعنى الإبطال، إبطالا لما قالوه. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لو فكر الإنسان تماعاً، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أين وجه الرد على هذا القول الباطل: اتخذ الله ولدا؟ كيف يكون، كيف تستخرج من قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض كل له قانتون؟ لو تمعنت في هذا اللفظ الكريم له ما في السماوات والأرض، قلنا اللام بمعنى الملك، وما في السماوات والأرض أعم من قولك من في السماوات والأرض، لأن ما تشمل غير العاقل وتشمل صفة العاقل. ولما غلب هذا الوصف على من في الأرض جعل الله هذا الوصف ما في السماوات والأرض ليشمل الجماد والحيوان والإنسان والثقلين الجن والإنس والملائكة، فيدخل فيه أفضل النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وأولو العزم من الرسل، ويدخل فيه أفضل الملائكة جبريل وحملة العرش، كل أولئك يدخلون في قوله تعالى له ما في السماوات والأرض، كلهم تحت ملكه. ومن كان يملك هذا؟ ما الذي يدفعه أن يتخذ ولدا؟ الولد يتخذه الإنسان لبقاء نسله، ليكون شريكا ويحيي له بذكره، والله الحي القيوم الدائم الذي لا يموت، والله غني عن عباده لا يحتاج إلى شريك، وأما ابن آدم يحتاج إلى معاون وظهير، والله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. إن علمنا جلال الله سبحانه وتعالى فقال له ما في السماوات والأرض، كلهم عبيده لأنه سبحانه وتعالى يملكهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض، كل أي ما في الذين في السماوات والذين في الأرض له قانتون. القنوت إما بمعنى الدوام والثبات أو بمعنى القيام وطول القيام، وهنا بمعنى دوام الطاعة، الطاعة بمعنى العبودية، أي كلهم له عابدون. يدخل فيه الكافر، يدخل فيه الكافر، لأن هناك عبودية بمعنى القهر والذل والسلطة، وهي العبودية الكونية، لا يخرجون عن ربوبيته سبحانه وتعالى. إذا شاء لهم الفقر افتقروا، وإذا شاء لهم الغنى اغتنوا، وإن أمرضهم مرضوا لا يخرجون عن ربوبيته سبحانه وتعالى، وهم مقهورون معبودون. والذين تشرفوا بعبادته فأسلموا وأطاعوا فهم عباده شرعا وقدرا. الله عز وجل يقول كل له قانتون. فإذا كان كل من في السماوات والأرض يقنت لجلاله، يديم طاعته له، لا يخرج أحد عن عبوديته، فما الحاجة لاتخاذ الولد؟ عرفنا هذا؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أن ينزه عن ذلك، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض بمعنى بديع، فعيل تأتي بمعنى مفعل، وهنا بمعنى الفاعل، أي أن الله مبدع السماوات والأرض، والمبدع للشيء البديع للشيء الذي يأتي به يخلقه ويوجده على غير مثال سبق، أي لم يكن هناك نموذج يحتذي حجوة، ولم يكن هناك مثالا يقتدى به، إنما أوجده من لا شيء، ولم يصدق له شيء في تطويره ليكون على مثال له. فقال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال الله في إحدى آياته الكريمات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهي جل وأعظم، ويراها المشاهد بعينه، وفيها من عظمة الله وخلقه العجائب. والله عز وجل فطرهما وأبدعهما وخلقهما، فمن كان هذا شأنه أيعجزه أن يخلق عبدا من عبيده فيستفيد فيكون له أحد أبنائه؟ لكن الله لا يفعل ذلك، لأنه غني، وهو الذي أبدع السماوات والأرض وخلق العباد كلهم، فلم يخرج أحد عن خلقه سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، هذه إحدى البراهين التي أبطل فيها دعواه، نقضها الله سبحانه وتعالى بتنزيه نفسه، ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى أن من في السماوات والأرض كلهم ملك لهم، وكلهم مطيعون مذلولون لهم، ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه فطر السماوات والأرض أبدعهما من غير مثال سابق، فما الذي يعجزه أن يخلق من فيهن من حجر وشجر وحيوان وإنس وجن؟ سبحانه وتعالى علوا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، أي أحكم أمرا من الأمور، قضى أي نفذ وقدر أمرا من الأمور، وإذا قضى أمرا أي إذا أراد قضاء أمر من الأمور، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بيّن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا في هذا الكون فهو في سرعة الإنجاز، إنما يقول له كن فيكون. نتكلم أولا على صفة الخلق. الله سبحانه وتعالى خلاق عليم. الخلق صفة من صفات ذاته وصفة من صفات فعله. إيش معنى صفات ذاته؟ أي أنها صفة تتعلق بالذات، كالحياة والعين والوجه واليدين والعلم والقدرة. وصفة فعل أن هذه الصفة لها تأثير في غير الله سبحانه وتعالى بالإيجاد والعدم. فبهذه الصفة أوجد الله من أوجده من هذه المخلوقات، وكل شيء غير الله سبحانه وتعالى مخلوق. كل من في الكون، من في السماوات والأرض، العرش فما دونه، مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. وإذا قضى أمرا، إذا حكم أمرا وأراد تنفيذه، قال له كن فيكون. خلق الله وتكوينه للأشياء سبحانه وتعالى تارة يكون بالقول كقوله كن، يكون ذاك الشيء. هذا ظاهر كتاب الله وهو القول الحق، ولا صح تأويله، لأن بعض المسلمين وبعض الفرق الضالة رأوا أن كلام الله قديم، ووجدوا أن كثيرا من الأشياء يستجد خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بعد أن خلق الأرض ارتفع سبحانه وتعالى إلى السماء، دل على أن خلقهما كان متأخر، وعرشه كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، فدل على أن كل شيء في هذا الكون مخلوق، وكل شيء له أول إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي لا يسبقه شيء ولا يتقدمه أحد، وهو الآخر الذي إليه المنتهى سبحانه وتعالى. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما علموا أو زعموا أن القرآن، أن كلام الله لا يتجدد، وكلام الله يتجدد يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء، قالوا أن كلام الله قديم. فإذا قلنا أنه قديم وجدنا بعض الأشياء تتجدد ويخلق وتخلق في حينها، فلا بد أن يكون الكلام قديم، إنما قدره الله، لا بمعنى كن وهي حرف الكاف والنون، إنما هو تعبير عن إرادته القديمة، وهذا تأويل لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ذاك الشيء. هذه إحدى الشبه التي دفعتهم إلى هذا التأويل. الشبهة الثانية أن الأشياء المعدومة التي لا توجد لا تخاطب. الشيء المعدوم الذي لا يوجد لا يخاطب. فإذا أراد الله خلق بشر أو خلق كذا ثم قال له كن فيكون، هذا الشيء غير موجود، فكيف يخاطب هذا المعدوم؟ هذه شبهتهم في تأويل هذه الآية. فقلنا المعدوم الذي في حيز الموجود، الذي هو في قوة أن يكون موجودا، يخاطب، فيخاطب الله عز وجل من في علمه كان في الغيب فيوجده سبحانه وتعالى. وخلق الله تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل. خ... خلق الله جنة عدن بيده الكريمة، وخلق آدم بيده الكريمة، وخلق من شاء من خلقه بيده الكريمة، فيفعل الله الفعل بقدرته ويفعل الفعل بكلامه. عرفنا هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن ما وجه مناسبة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ ما مناسبة هذه لزعم من زعم ممن نسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ ساق الله هذه الحجة لبيان أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أحدا من خلقه فإنما يخلقه بهذه السرعة أن يتلفظ فيكون الشيء. الله غني عن عباده لأنهم كلهم عبيده. أخذ من قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض أخذ من فقه هذه الآية أن من ملك شيئا من أصله أو فرعه لو وجد أباه عبدا فاشتراه لابد أن يعتق عليه، ولو وجد ابنا مملوكا عبدا واشتراه لابد أن يعتق عليه، لأنه لا يجتمع الملك لا يجتمع ملك مع عبودية، لا يجتمعان، لا يكون ملك عبودية. فمن هذه الآية لما قال بل له ما في السماوات والأرض دل على أنه لا أحد من هذه المخلوقات الذين كلهم مطيعون قانتون له لا يكون أحدا منهم ولدا لله سبحانه وتعالى. وقوله بديع السماوات والأرض كالآية التي في قوله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. انظروا هنا جعلوا لله بنات وجعلوا له بنين، فقال بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى قال بديع السماوات والأرض كما قال هنا في سورة البقرة بديع السماوات والأرض، فهم نسبوا لله أن الجن بنات الله كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فاستفتهم ألهم البنات فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقوا الملائكة. اقرأ الآية في سورة الصافات فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، أي من جرمهم وظلمهم وانحرافهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا أنه صاهر الجن، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. الشاهد أن كلام الله يصدق بعضه بعضا، فهؤلاء الذين نسبوا أن الملائكة بنات الله أو قالوا كما قالت النصارى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم يا أخي. هذا القول منه رحمه الله أراد أن يقول ولا بمعنى أجبر، وفي اللغة قال أهل اللغة الفصحى ولا بمعنى استقبل وبمعنى أجبر، فهي من الأضداد ليس كما قال ابن عطية. نعم. من قال أنها أن وجه الله من آيات الصفات قد لا يعني الوجه الكريم المقدس، وإنما قال فسمى وجه الله أي جهة الله، فدل على أن هناك صفة تليق بالله عز وجل وهي الإحاطة، وهذا نوع آخر. إنما المقصود أن الوجه هنا ليس بمعنى الوجه المعروف، إنما هو المقصود منه الجهة. نعم يا أخي.